بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم بارك لنا في ما علمتنا، وبارك لنا في مجلسنا هذا، واجعله مجلس خير وهدى وبركة، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وتقبلنا فيه يا أرحم الراحمين. بسم الله وبعون الله وتوفيق الله نبدأ، وعليه نتكل وبه نستعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، اللهم آمين. آمين. وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه إلجام العوام عن علم الكلام، وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم، إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم، والله أعلم. ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لابد من اعتقاده، ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين، وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل. قال: فرع اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها. هنا ملحظ مهم يا إخوان. الإمام النووي أتحدى جامعات العالم تصل إلى مستوى فيما يسمى بطرق التدريس، فيما يسمى بالمناهج وطرق التدريس، أتحداها تصل إلى مستوى. هنا الآن يعطيك فروع، كيف يقف المدرس من هذه الفروع؟ نحن لا نريد حقيقة أن ندخل في هذه الفروع الطويلة الكثيرة، لأننا لو دخلنا قعدنا إلى سوف نستمر زمنا طويلا، وترى قعدنا وقعدنا لغتان فصيحتان، ولهذا عند إخواننا اليمنيين تخفيف القاف وحتى في القراءة، فإن هذه وردت. فالشاهد هنا أن الإمام النووي رحمه الله هنا يفرع كيف يستخدم المدرس فن التدريس في مسائل فرعية دقيقة. هل يدخل في المسائل الخلافية؟ هل ينظر إلى مستوى الطلاب؟ هل يعني من مصلحته أن يتكلم في مجلس عام في مسائل خطيرة في العقيدة ونحو ذلك؟ كل هذا الكلام يشير إليه النووي إشارات بعبارات دقيقة نحتاج في بيانها إلى سنوات طويلة. وأكرر، أتحدى جامعات العالم أن تصل لمستوى الإمام النووي في المناهج وطرق التدريس، لكن تسرق منه نعم، تستفيد منه نعم، تأتسي به نعم، هذا ممكن نعم. قال: فرع اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ فقال قائلون: تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. وقال آخرون: لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها، ويوكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه. فيقال مثلا: نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، ولا نعلم حقيقة معنى ذلك، والمراد به مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث. وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم، وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك، والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه. فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ. وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا، والله أعلم. الإمام النووي رحمه الله يشير هنا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. إيش مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ الأسماء والصفات هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، هو أن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله ولا نسميه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة بلا تأويل ولا تمثيل، على غرار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. إذن نقول عندنا شيء مهم جدا، يعني لما تثبت كلمة الساق، صفة الساق عن الله تعالى نثبتها، نقول لله تبارك وتعالى ساق يليق بجلاله وعظمته، هذا الذي يثبت أهل السنة والجماعة في كل مكان. وإذا قيل مثلا إن لله يد أو أيد أو يدان، قيل نعم ثبت هذا في القرآن، بل يداه مبسوطتان، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فهذه اليد التي وصفها الله عز وجل نقول يد تليق بجلال الله وعظمته على غرار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله ما أثبت وننفي عنه ما نفى عن نفسه، لا تأخذه سنة، مقدمات النوم لا يمكن، ولا نوم ولا ينام جل وعلا، ننفي عن الله ما نفى عن نفسه جل وعلا، لم يلد ولم يولد، لم يكن له صاحبة ولا ولد، فهو غني عن ذلك، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فنصف الله تعالى بصفات الكمال ونسميه بالأسماء التي سمى بها نفسه، فلا يأتي إنسان منا ويخترع من عندي اسما يسمي به الله، لا أبدا، لكن نسمي به ما ورد في الكتاب أو ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت عند العلماء الربانيين، فنسمي به الله عز وجل، كقولنا الذات، فهذه وردت في السنة، وكل ذا يعني شيء ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الرحمن الرحيم الأول الظاهر الباطن الصمد، كل هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، ولها قواعد عظيمة صنف فيها العلماء الربانيون قديما وحديثا، مصنفات، أجود من صنف في هذا في هذه القواعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن عثيمين غفر الله له في كتابه القواعد المثلى في الصفات والأسماء. فهذه يعني هذه المسألة التي أشار إليها هنا في هذا الفرع. ثم بعد ذلك نأخذ فرع ثاني للتمثيل وننتقل إلى باب آخر. تفضل. قال: فرع لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت، فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالي، والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي. ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع واجب التعلم حينئذ. وفي تعلم أدلة القبلة أوجه: أحدها فرض عين، والثاني كفاية، وأصحهما فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك. طيب، انتقل بعد ذلك إلى يعني مسألة من المسائل المهمة، وهي قوله فرع: أما علم القلب. ماشي، آخر فرع. قال: فرع أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما. فقال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. وقال غيره إن رزق المكلف إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ والله أعلم. نعم. إذن هنا يقول الشيخ النووي في هذه الفروع تفاصيل دقيقة طبعا، ويقول المسلم الحديث إذا أسلم قبل الظهر، قبل أن يخرج وقت الظهر بخمس دقائق، هل نقول إنه يلزم أن يتعلم كيفية الوضوء وهذه شروط وهذه، ولا يتعلم الكيفية بدون ما يعرف أحكامها، بس يأتي إنسان يقول له توضأ مثلي فيتوضأ مثله، القدر الكافي هذا هو الذي يلزمه، يلزمه أن يعرف الصفة، لكن أحكام الصفة المضمضة سنة، التسمية سنة ولا واجبة ولا مستحبة، كل هذه ما يلزمه، لا يلزم ذلك، إنما يلزمه أن يتعلم كيف يتوضأ، فيتعلم كيف يتوضأ ثم يصلي ولو فاتته الصلاة لأنه مسلم حديثا، ولا تصح الصلاة إلا بشرط ضروري، وهو الشرط الذي يجب أن تصح به الصلاة. أما ما يتعلق بعلم القلب، يعني معرفة الحسد وما الذي يقي من الحسد، الأذكار والتسبيح والتهليل والقناعة وغير ذلك، هذه علوم القلب لا يلزم تعلمها حقيقة، الراجح أنه لا يلزم، إذا رزق الإنسان قلبا طاهرا نقيا ما يلزم أنه يعرف كيف يتقي الحسد وما هو الحسد وما تعريف الحسد وما هي أضرار الحسد، ما يلزم هذا، هذا ليس بلازم. لكن لو أن إنسانا ابتلي والعياذ بالله بالحسد، ولا يمكن أن يزول هذا الحسد إلا إذا تعلم أضرار الحسد وعرف، قال العلماء يلزمه ذلك، لأن هذا مما يزيل عن الضرر. مثال ذلك قالوا ترك الزنا، إذا أسلم قيل له اترك الزنا، قال نعم الزنا حرام، لكن ما يعرف، لا يلزمه أن يعرف أن أدلة الزنا في الكتاب والسنة وأن الأمة أجمعت على تحريم الزنا، ما يلزم ذلك، إنما يلزمه ترك المحرمات والبعد عنها، هذا هو اللازم. نعم تفضل. القسم الثاني قال القسم الثاني فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا، نص عليه الغزالي. واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصل فعلها. شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى أن الصنائع ليست محل بحث في المسائل العلمية، وإن كانت الأمة بحاجتها، لكن لا يقال إنها فرض كفاية وأنها علم، لأن الأمة لا قوام لها، قالوا يلزم ولي الأمر أن يؤمن من يقوم بذلك، لكن ليس هذا فرض كفاية، هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نعم. فقال إمام الحرمين والغزالي ليست فرض كفاية. وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا هراسي صاحب إمام الحرمين هي فرض كفاية وهذا أظهر. قال أصحابنا فرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره، فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية. ولو هذا قول من أقوال الفقهاء، لكن الشيخ ابن عثيمين يرى العكس، يرى أن فرض الكفاية يقع مع الأولين، ولهذا ينهى عن الصلاة على الميت من قبل اثنين أو ثلاثة، يقول لا تحرمونه، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه أربعون من أمتي حلت له شفاعتي. وقول الشيخ ابن عثيمين في نظري والعلم عند الله تعالى مرجوح. الراجح هنا ما ذكره النووي رحمه الله تعالى. نعم. ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم، بحيث ينسب إلى تقصير ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر. ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجى فلاحه وتبريزه، فوجهان: أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي ألا يضيع ما حصله وما هو بصديد تحصيله. وأصحهما لا يتعين، لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة، ولو خلت البلدة من مفتن فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتن. وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب. الله المستعان. ماذا يقول شيخ الإسلام النووي في من يقيمون بين أظهر المشركين بلا ضرورة ولا حاجة؟ يقول إذا خلت الآن البلدة من مفتي حرم القيام بها عند بعض الفقهاء. لا، الصحيح أنه لا يحرم، لكن في زمننا هذا بحمد الله صار التواصل ممكن عبر وسائل الاتصال، فالأمر في هذا طيب، لكن هذا يؤكد أنه يجب على العلماء الربانيين أن يؤدوا رسالة الله تعالى التي افترضها عليهم، وأن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى العلماء الربانيين ليقودوها إلى كل خير وفلاح. نعم. واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. قال: القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض الكفاية في حقهم، والله أعلم. ما يسميه التبحر في العلوم يعني يسميه الجامعات التخصص، يعني يتخصص مثلا في الإسناد في دراسة أسانيد الأحاديث، ويأخذ رسالة الدكتوراه مثلا، هذا من النوافل. أو يتخصص في أصول الفقه، أو يتخصص في قواعد الفقه، أو يتخصص في أدلة من الأدلة السبعة المختلف فيها وهو قول الصحابي. كل هذه التخصصات يسميها النووي التبحر، هذه نوافل. لكن العلم الضروري ما تقدم، وهو الذي يلزمنا جميعا معرفة كيف نعبد الله حق عبادته على الوجه الصحيح، كيف نعرف الصلاة والصيام والزكاة والحج والصيام على هدي من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما فرض الكفاية فكما أسلف: حفظ القرآن، حفظ السنة، تعليم الأمة ما تحتاج إليه، هذا فرض كفاية. قال: والذي يقوم بفرض الكفاية يمتاز على من يقوم بفرض العين، لأن الذي يقوم بفرض العين أسقط الحرج عن نفسه، وهذا لا بد منه، وليس له فضل ولا معرفة. لكن الذي يقوم بفرض الكفاية أسقط الحرج عنه وعن الأمة كلها، فله فضل عظيم على الأمة. نعم. قال: فصل. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي، ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح. فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح، وبه قطع الجمهور، وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. الصحيح أن تعلم السحر حرام ولا يجوز، لأن الله جل وعلا حرمه ولا يستباح بالحرام الحلال، ولأن هذا العلم لا يمكن أن يكون إلا بكفر، لا يمكن أن يكون إلا بكفر. قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقال سبحانه ولا يفلح الساحر حيث أتى. فإذا كان الله جل وعلا قد بين هذا الخطر العظيم الداهم يجب اجتنابه من كل وجه. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني اللي يأتي يتفرج بس ما تقبل له صلاة 40 ليلة والعياذ بالله. نعم. وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم، الشعبذة هي الشعوذة، سميت الشعوذة لأن قد تكون دجل، يعني سبحان الله السحر له علماءه وأساطينه، الطغاة المجرمون الكفار الذين يعبدون الجن والشياطين، وشيطان الإنس ترى أخطر من شيطان الجن. شيطان الجن إذا قرأت آية الكرسي ولا مدبرا ولم يعقب، شيطان الإنس تقرأ من القطاع على القطاع ما يتعداك. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك، مثل علم الكلام وعلم الفلك في التوغل فيه بالذات. نعم. ويتفاوت في التحريم، والمكروه كأشعار المولدين التي المولدين والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة، والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يثبط عن الخير ولا ما يحث على خير أو يستعان به عليه. نعم. قال فصل تعليم الطائبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه. لما تكلم الشيخ عن العلم أنواعه أهميته فضله وذكرنا تعريفه، انتقل إلى قضية التعليم، والعجيب أن التعليم هو أخطر المناصب في الأمة الإسلامية، ولهذا المخربون للدول الإسلامية الذين كانوا يحتلونها زمنا لما خرجوا اشترطوا أن تكون في أيديهم وزارتان، وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام، وذلك ليضلوا الناس، ونجحوا في مخططاتهم مع الأسف الشديد، ولكن الله غالب على أمره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالتعليم الإسلامي وأسلمة التعليم وتطوير التعليم في ديار المسلمين ينبع من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولا يمكن أن تكون المساجد في العالم الإسلامي إلا منارات علم وهدى وخير وفلاح، ولهذا فالتعليم ينبع منها ويخرج منها إلى الآفاق بإذن الله تعالى. هنا يتكلم عن تعليم الطالبين وإفتاء الناس، أن هذا فرض كفائي لا بد أن يكون في الأمة، لا بد أن يكون في الأمة من يعلمهم، ويكون في الأمة من يفتيهم لمسيس حاجتهم إلى ذلك. قال تعالى في آيتين من كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. نعم. ماشي اقرأ. وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم، ذكروا وجهين في المفتي والظاهر جيرانهما في المعلم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود والأصح لا يأثم، ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه. فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أبوكم فاستوصوا بهم خيرا. وكذلك كان دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، فإنهم كانوا رضي الله عنهم يعنون عناية فائقة بالسائلين ويكرمونهم ويتلطفون معهم. لما كبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له بعض الشباب وهو حاج في الحج يتلطفون معه بعد أن حل نسكه وحلوا نسكه، قالوا يا أبا عبد الرحمن ألا نلتمس لك جارية تعيد لك عمرك، يعني يمزحون معه، فضحك رحمه الله وقال لئن قلتم ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخر الحديث، وفيه إشارة إلى قوته رحمه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها فأشار عليهم أن يتزوجوا فإن لم يستطيعوا فليصوموا. فهنا هو يريد أن يرد عليهم، يقول أنا لما كنت في عمركم كنت أقوى منكم، وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، والحديث في البخاري كما هو معروف. فالشاهد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعنون عناية عظيمة كبيرة بالسائلين. وهكذا لما جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه وإلى ابن عمر وإلى ابن عباس كان التابعون يأتون إليهم فيسألونهم عن أمور النبي صلى الله عليه وسلم فيعنون بهم ويهتمون بهم ويعطونهم حقهم. سيتكلم المصنف رحمه الله عن آداب العلم، اقرأ ثلاثة أسطر. نعم. قال باب آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى. بس قف. طبعا من آداب طلب العلم آدابه كثيرة، لكن أول أدابه الإخلاص لله، أن يكون المعلم مخلصا لله في علمه، لا يريد مال ولا دنيا ولا جاه، يريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثانيا أن يريد بذلك رفع الجهل عنه وعن الناس، يرفع الجهل لأن العلم ضده الجهل. ثالثا أن ينوي بذلك الدفاع عن الشريعة الإسلامية دفاعا مؤصلا مبنيا على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مناظرات مبنية على مشاحنات وعلى مجادلات تضر ولا تنفع مع قوم لا يريدون الحق أصلا، كالمناظرات مع الرافضة في وسائل الإعلام، هذه مناظرات باهتة خاطئة لا ثمرة لها أبدا، بل تضر العوام، أن هؤلاء مبتدعة ضلال مجرمون لا يريدون الحق. أما من أراد منهم الحق فليناظر العلماء مناظرة مختصرة غير معلنة، ويمكن أن يتبين له الحق إن كان ذلك في قلبه. ثالثا أو رابعا من آداب العلم العمل بالعلم. الخامس الدعوة إلى الله عز وجل بهذا العلم. السادس التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا نقف وقفة. إيش معنى التأسي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي حديث هرقل لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. التأسي قال الآمدي رحمه الله هو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله واعتقاده الذي شرعه الله على لسانه وأذن لنا فيه. يعني مثلا ما يأتيني واحد يقول أنا بقتدي بالنبي أخذ 9 حريم، لأنها الله لم يأذن بذلك، لم يأذن لنا إلا بأربع. ولا يأتي إنسان مثلا يقول أريد أن واصل، لأن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ونهى الرسول الصحابة عن الوصال في الصيام، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك الحكمة والصبر والفهم، قال الشاعر: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك تأويلهن ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. فكذلك أيضا المثابرة والحفظ والتقوى واستشعار طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الذي جمعنا في هذا المجلس العلمي المبارك أن يجمعنا بالفردوس الأعلى بوالدينا وأحبابنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبنياتنا وأبنائنا وإخواننا ومن له حق علينا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفقنا لما فيه مرضاته، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.